بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 45 من هذه السلسلة بعنوان الحور العين والعدالة في نعيم أهل الجنة. تقول صاحبة السؤال السيدة مريم الموسوي: أرسلت لي إحدى الأخوات المؤمنات هذا السؤال مع اختصاص حور العين بالرجال، كيف تدعو المرأة ومن الحور العين فزوجنا كما في دعاء الافتتاح وغيره. نشكر السائلة على هذا السؤال الوجيه، وهي شبهة تطرح كثيرا ليس على مستوى دعاء الافتتاح فقط، وإنما على المستوى العام، على مستوى قضية الحور العين خصوصا، والتي لقيت للأسف بسبب استعمال الإرهابيين والمتطرفين لهذه المسألة سخرية من بعض الناس. وطبعا هذه السخرية لا تتناول فقط الحور العين، وإنما تتناول القرآن وتتناول كثير من القضايا الدينية، ولذلك سأحاول أن أجيب عليها على سؤالها. وأبدأ أولا قبل أن أطرق العدالة في حد ذاتها، مسألة الحور العين والعدالة، أجيب على خصوص السؤال. طبعا ما ذكرته بخصوص دعاء الافتتاح موجود في القرآن الكريم كذلك، يعني أدعية يعني ربما لا تتعلق ببعض الناس، كما في قوله تعالى في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. هذا الدعاء يقول وأصلح لي في ذريتي، فبالتالي قد لا يكون الشخص له ذرية، قد يكون عقيما، قد لا يكون متزوجا، فهنا كيف يدعو؟ إني تبت إليك وإني مسيب. طبعا هنا في القرآن الكريم نقرأه تعبدا، لا يصح للشخص أن يقول أنا بما أني لم أبلغ 40 سنة أو بما أنه ليس لي ذرية لا أدعو بهذا الدعاء، لا، هذا ندعوه تعبدا، يعني القرآن الكريم كلماته متعبد بحروفها. وكذلك الله سبحانه وتعالى في وصفه لعباد الرحمن يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فقد لا يكون الشخص متزوجا وقد لا تكون له ذرية، وهذا لا يعني أن عباد الرحمن يعني لابد أن يكونوا كذا، يعني فقط يقولوا هذا الكلام، ليس كذلك. يعني الله تعالى وصف عباد الرحمن، ووصف من أدعيتهم هذا الدعاء وغيره. طبعا يعني المراد هنا ليس ظاهر الألفاظ إنما المعنى، يعني لا نعبر عن القرآن الكريم، يعني حتى في حكاية مثلا قصص الأنبياء يحكي نفس الكلام، مثلا فرعون قال مرة كلام، مرة أخرى قال كلام آخر، الله تعالى في حواره مع إبليس، لكن المراد هو المعنى، وهذا طبعا مفهوم عند جميع الناس. ولهذا طبعا السائل عن الإمام لما دعا بهذا الدعاء من الحور العين فزوجنا، أن يقصد المعنى، يعني كل شخص له يعني حور عينه الخاص به، يعني كما يعني في الصوفية مثلا يقولون الخمرة، مثلا الخمرة عند الصوفية هي المراد بها النشوة الروحية، وعند السكارى المراد بها النشوة الحسية إلى آخره. ليلى مثلا الصوفية مثلا يعبرون بها عن الحقائق العلوية، وليلى عند الجميل عند المجنون مثلا تعبر عن امرأة، وهكذا. إذن هنا كل شخص له يعني ما يسمى بأشواقه، أشواقه عفوا، ولذاته الخاصة. طبعا لذلك يعني هنا السائلة المحترمة بين أمرين، بين أن تقرأ الدعاء كما ورد طبعا من باب أنه مروي عن إمام من أئمة المسلمين، وبالتالي هذا الدعاء يعني لم يكن من عنده بل هو موروث، يعني هذا الدعاء موروث، وبالتالي تأتي بألفاظه مثل ما تأتي بالقرآن الكريم: الذين يقولون هب لنا من أزواجنا. ثم لأن الدعاء له تعبد، الجانب تعبدي، وإما أن تترك، يعني إذا شاءت أن تترك. طبعا هذا الدعاء ليس فقط في هذا الموضع، نجد أدعية أخرى، مثال مثلا دعاء في يوم عرفة الحسين، مثلا وارد في الدعاء يوم عرفة عن الإمام الحسين يقول: يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وهذا الدعاء يردده العرب ويردده الفرس ويردده الكرد ويردده كل، يعني هؤلاء ليس أباهم إبراهيم ولا إسماعيل، ولكن مع ذلك يرددونه تعبدا. كذلك مثال في دعاء آخر في من أدعية شهر رجب يقول: يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره، يقول: حرم شيبتي على النار. فقد لا يكون الشخص به شيب، يعني قد يكون شابا، وبالتالي يقول ذلك من باب التعبد، أو إن شاء أن لا يذكره لا يذكره، يعني هذا الجزء من الدعاء لا يذكره. وبالتالي يعني في الأدعية قد نجد يعني طبعا الأدعية الواردة عن أهل البيت في الصحيفة السجادية وفي مفاتيح الجنان أو في غيرها، نجد أن هذه الأدعية تشمل كل الأحوال، يعني دعاء المريض، دعاء المشلول إلى آخره، كل شخص له حالة، دعاء الأسير، دعاء أهل الثغور. فبالتالي الشخص هنا ينظر إلى حالته ويختار من الدعاء ما يتناسب مع حالته. أو إذا دعا مثلا دعاء أهل الثغور ينوي به يعني أهل الثغور الذين هم طبعا يجاهدون في سبيل الله ويحمون ثغور المسلمين. إذا هنا السائلة المحترمة بين أمرين، بين أن تحافظ على صيغة الدعاء كما وردت من باب التعبد، وإما أن الفقرة المرتبطة بما لا يخصها لا تذكرها، قد تستبدلها بغيرها، ومن النعيم فارزقنا مثلا، بدل تقول من الحور العين فزوجنا، تقول من العين ومن النعيم فارزقنا، من اللذات فاعطينا الى اخره، يعني يمكن ان يكون هذا الكلام. طبعا هذا عندما يكون النص يعني النص الوارد في الادعيه، اما النص الوارد في القران الكريم طبعا هذا لا يجوز تغييره، تبقى المؤمن يقرا القران كما بالنص الذي ورد. طبعا بالنسبه للجزء الثاني في السؤال وهو ما يسمى بالعدالة، قبل أن أجيب عن هذا السؤال أبين أن هناك مفاهيم ملتبسة للأسف، وخاصة عند بعض المتطرفين ومتشددين، والبعض وضع أحكاما فقهية للمرأة في الآخرة كما وضعها في الدنيا. يعني التطرف الشديد، يعني الذكورية المتطرفة وصلت إلى الآخرة. يعني رأيت في بعض المواقع يعني ذكر حتى الأحكام الفقهية للمرأة في الآخرة. يعني الشيخ ابن عثيمين مثلا يذكرون من أحكام المرأة أنها إما أن تموت قبل أن تتزوج، وإما أن تموت بعد طلاقها. ذكروا 5 أو 6 حالات سأقولها باختصار. يقول المرأة التي باتت قبل أن تتزوج يزوجها الله، يختار لها رجلا من أهل الدنيا، يعني كأن الله تعالى يفرض عليها، أنهم يعني فرضوا على المرأة في الدنيا يتزوج، معنى القرآن الكريم لم يذكر هذه المسألة. وبالتالي يعني هذه المسألة في الأصل القرآن أعطى قاعدة عامة، وهي أن لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وآله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يعني كان أصل ترك هذه المسألة. عندما يسأل أي شخص عن الجنة يقال له فيها ما تشتهي نفسك. وبالتالي عندما يقال أحيانا مثلا نجد المرأة لا ترغب في الزواج، أو حتى الشاب لا يرغب في الزواج، فيقال له من نعيم الجنة الزواج، فتنفر نفسه. وبالتالي هذه مسألة في الأصل لا تذكر. القرآن الكريم عندما ذكر هذه الأمور لم يذكرها الحالة عامة، أعطى قاعدة وهي أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. كذلك مثل الدعاء الذي ذكرناه، الله تعالى يقول هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، وهناك ناس ليس لهم أزواج ولا ذريات. وبالتالي القرآن عندما يتحدث عن هذه المسائل يذكر صفة عامة ولا يذكر التفاصيل. وبالتالي هناك أمور تنطبق على ناس ولا تنطبق على آخرين. وبالتالي هذا قول ابن عثيمين، المرأة إذا لم تزوج في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها في الآخرة. طبعا هذا تدخل فيما لا يعني، والنصوص أن هذه الأمور أني وكذلك. ومثلها المرأة التي مات وهي مطلقة أيضا يفرض عليها، لأن بما أنها تطلقت فلا تستطيع أن تعود لزوجها في الآخرة، فتفرض عليها يعني يفرض عليها زوج آخر في الآخرة. وقال كذلك ابن عثيمين، المرأة كذلك التي لم يدخل زوجها الجنة، قال هذه كذلك زوجها يدخل إلى النار وهي كذلك تدخل إلى الجنة. طبعا إذا كانت المرأة متزوجة وتوفي عنها زوجها ولم تتزوج بعده، قالوا هذه المرأة تعود لزوجها ما دام زوجها راغبا فيها، فتفرض عليه كذلك، يفرض عليها كذلك في الآخرة. طبعا هنا تذكرني أني أذكر حادثة أو نكتة توضع في هذا السياق. امرأة قبل وفاتها ارتدت، يعني قيل لها اشهد ان لا اله الا الله، فلم تشهد، لم تذكر شهادتين. فقيل لها لماذا؟ قالت اخاف ان اتزوج هذا الزوج في الاخره، اريد ان اذهب الى النار ولا اتزوج به. لماذا؟ يعني انظروا من هذه المفاهيم الخاطئه، يعني قيل لها انها في الاخره ستتزوج به، فلذلك يعني اثرت الجحيم عليه. وطبعا هذا كله تدخل، هذا طبعا كما قلنا نتيجة الفهم السيء للدين، نتيجة الذكورية في الدين، نتيجة الجاهلية في الدين، نتيجة أننا لا نسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى. كذلك قالوا أن المرأة التي مات عنها زوجها فتزوجت بعده فإنها تكون لآخر أزواجها. يعني مثلا امرأة مات زوجها هنا ثم تزوجت الثاني أو الثالث إلى آخره، فآخر أزواجها، نفرض أنها كانت لها علاقة بزوجها الأول أو كانت لها ارتباط روحي محبة لزوجها الأول، قالوا لا لابد كذلك، إذا أرادت أن تبقى لزوجها الأول في الآخرة عليها أن تتزوج زوجا آخر، عليها أن تبقى هكذا يعني من دون الزواج حتى تحافظ على زوجها. طبعا هذا كله تدخل، بينما الرجل لا، الرجل لا يفرض عليه ذلك، الرجل يمكن يتزوج بما يشاء في الدنيا وفي الآخرة كذلك يختار ما يشاء. قلنا هذا كله من مفاهيم الخاطئة التي يعني هؤلاء للأسف الفقهاء لم يكتفوا بالتدخل في العدالة الله في الدنيا، وراحوا يعني يتدخلون فيها في الآخرة. طبعا هذه كلها مفاهيم خاطئة ولا نستطيع أن نعتبرها من الدين، لأنه لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة الموافقة للقرآن، هي مجرد أهواء، مجرد تصور أن الدين جاء فقط لمصلحة الرجال وليس له علاقة بالنساء. وهؤلاء للأسف من الذين يشوهون هذا ما ذكر في القرآن الكريم من نعيم. الآن أدخل إلى العنصر الأخير الذي هو طبعا يصب في صميم المسألة. أولا كما ذكرت في حصة سابقة أن النشأة الأخرى تختلف تماما عن النشأة الأولى. طبعا حتى نعرف جيدا، النشأة يعني قوانين فيزيائية، قوانين الكون، إلى كلها مختلفة تماما. نحن مثلا في النشأة السابقة كنا في الرحم، كنا نعيش في وسط مائي، كنا نعيش في وسط أجهزتنا مختلفة، مررنا بمراحل مختلفة، وبالتالي كان لنا عالمنا الخاص. طبعا هذا العالم لا نعرف ماهيته، لا نعرف حقيقته، لا نعرف نعيمه، في ذلك الحين كيف كنا نتنعم لا ندري، لأن عندما دخلنا هذه النشأة صرنا كيانا آخر. كذلك هناك نشأة سابقة وهي النشأة اللي هي قبل الرحم، لأن عالم الذر الله تعالى أخبرنا فيه أننا أجبنا لما سألنا ألست بربكم، أجبنا بلى، أجبنا بلى، وبالتالي كانت لنا معرفة بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي كانت لنا أشواق، كانت لنا إلى آخره، طبعا لا نذكرها الآن. كذلك نحن في الرؤى، حتى نقرب الصورة، نحن في عالم الأحلام نعيش عالم مختلف تماما. أحيانا الشخص يطير في نواحي متعددة، يعني يسير، أن يعني يخترق الزمن إلى آخره. وبالتالي طبعا هذه في الدنيا، ومع ذلك لدينا نرى أننا في نشأة أخرى مختلفة تماما. في البرزخ نشأة مختلفة تماما، كيف يكون النعيم؟ كيف يكون العذاب؟ كيف نشأة مختلفة تماما. المؤمن يسلم لها ولكن لا يعرف حقيقتها، لماذا لا يعرف حقيقتها؟ لأنه ليس لديه الأدوات. نحن ليس لدينا الأدوات مثلا الآن لنعرف عالم الحشرات أو لنعرف عالم البهائم أو لنعرف عالم العوالم المختلفة. فكيف نريد أن نعرف عالم لم نعيشه بعد؟ الإنسان نفسه أحيانا يمر بمراحل يتعجب، يعني كيف كنت هذا إلى آخره. وبالتالي ما يسمى بالنشأة الأخرى اللي هي نشأة القيامة، هذه نشأة مختلفة تماما. ولذلك الذكورة والأنوثة مختلفة فيها. الآن في الدنيا نحن طبعا لضرورة بقاء النوع كانت هناك ما يسمى بالذكورة وما يسمى بالأنوثة، وعندهم ربما أجهزة خاصة إلى آخره، عالم خاص في هذا الأمر وعلاقات خاصة إلى آخره. لكن في الآخرة الأمر سيختلف تماما، وبالتالي الزوجية في الآخرة أن تختلف. نعم ربما يكون هناك قد يسمى ذكور، ولكن مسألة مختلفة في الزوجية. حتى القرآن الكريم يقول وإذا النفوس زوجت، الأزواج في القرآن يراد بها الأشكال والأنواع، مثلا المتقين يحشرون مع بعضهم، الفجار يحشرون مع بعضهم، وهذا ما يسمى بالتشاكل، يعني كل جهة تتشاكل تحشر مع بعضها. والوردة في الحديث الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقد ورد في الحديث كذلك أن امرأة كانت تضحك النساء في مكة المكرمة، لما ذهبت إلى جاءت يعني جاءت زارت المدينة، نزلت عند امرأة تضحك النساء كذلك وتشاكلت، يعني كما يقال في المثل الطيور على أشكالها تقع. فلذلك من النعيم الموجود في الآخرة طبعا، وهذا من العدالة الإلهية، ما يسمى بالتشاكل، أن يعني كل جماعة أو كل جهة تتشاكل طباعهم يكونون مع بعض. ولهذا ورد في القرآن الكريم يعني الإخوان يعني على صور المتقابلين. لماذا لم تشاكلوا؟ حتى المؤمنين أنفسهم، الآن المؤمنين مثلا في المدارس المختلفة، نجد من يسمى من يهتمون بالعرفان، نجد من يهتمون بالأصول، نجد من هناك الحرفيين إلى آخره. وبالتالي كل جهة تتجانس تتشاكل مع الجهة التي تكون معها. وبالتالي هذا في القرآن الكريم يطلق عليه أزواج، وإذا النفوس زوجت، يعني كل شخص، يعني حتى ورد في الحديث المرء مع من أحب. يعني حتى بعض الناس، يعني هذه بعض الناس يقول لا، ده يعني أسأل الله أن يحشرني مع رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا. فطبعا هذا يوم القيامة حتى لو طلب منه لا يذهب، لا هو لا يحب أصلا. لماذا؟ لأنه علاقته مع رسول الله علاقة فاترة. وبالتالي يوم القيامة يكون مع الصنف الذي يتناسب مع طبيعته. ذكرت هذا في كتابي أسرار الأقدار في باب الرحمة، يعني هذا الأمر بنوع من التفصيل من خلال نصوص كثيرة جدا. ولهذا يعني حتى التفاوت في الآخرة، يعني تفاوت لا يشعر به الآخرون، لأن هناك من النعيم في الآخرة، يعني أهل الجنة طبعا الدنيا لا يرغبون فيه، مثلا لقاء الله، معرفة الله، محبة إلى آخره، هذه طبعا لا يرغبون فيها كثيرا. ولذلك الله تعالى يعطيهم ما يلتذون به. بعض الناس يلتذ بالأكل، بعض الناس يلتذ بالتفرج على الطبيعة، بعض الناس يتفرغ بالسياحة، بعض إلى آخره. طبعا لا، الآن عندما أقول هذا الكلام أقوله من باب التقريب، وفي الدنيا طبعا شواهد على هذا. بعض الناس يحب البقاء في البيت، حتى ركوب الطائرة لا يحبه، عنده فوبيا من الطائرات. وبعض الناس يعني تجده دائما راح هكذا نعيمه في ترك في ذلك الأمر. فلذلك كل شخص يعطى النعيم المتناسب مع طبيعته. وبناء على هذا طبعا الذكورة والأنوثة الموجودة في الدنيا والتزاوج الموجود في الدنيا لن يكون في الآخرة. مثل الأكل، الأكل في الدنيا نأكله ثم يمر على الجهاز الهضمي ثم إلى آخر الطريق. طبعا في الآخرة ليس كذلك، الآخرة ليس هناك هذه الأجهزة جميعا، لأن الآخرة مختلفة. وحتى يعني من فيزياء في الآخرة أو البيولوجيا في الآخرة، أن الطائر كما ورد في بعض الآثار يؤكل ثم يعود إلى طبيعته. والبعض يقول يعني الآن حتى يعني ما يسمى في مسألة الشر، وكيف يعني الحيوان يتألم إلى آخره، بعض يقول لا، الحيوان يتنعم بذلك الذبح، وفي الآخرة يعني ذلك الحيوان نفسه يعود مباشرة إلى ما كان عليه. يعني هي نوع من الأشياء، حتى نعرف أن لأن قضية ما يسمى بالسعادة وكذا كلها فضل إلهي. يعني هناك الأشياء وهناك ما يسمى بالأحوال المرتبطة بتلك الأشياء، أحوال لمسألة أخرى. فلذلك يعني المتفق عليه عند الأمة جميعا أن النشأة الأخرى مختلفة تماما. ولهذا ورد في الآثار ليس في الجنة، ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، أو ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. لنقول مثلا نحن في الجنة رمان مثلا، يختلف عن رمان الدنيا تماما، ربما يشبهه في الشكل أو في بعض الملامح، لكن حقيقته مختلفة تماما. وهكذا إذا كذلك بالنسبة للحور العين. طبعا هناك فتوى للسيد الخوئي في هذه المسألة، يعني هناك لقيت نوع من الإشكالات، اللي هي يقول أن النشأة أن هناك تخالف، يعني ليس هناك ذكورة ولا أنوثة في الآخرة مطلقا، يعني وهن هم يعني جنس واحد. طبعا هذا قول محترم، واستدله بنصوص، وخالفوا آخر في نصوص أخرى. طبعا أنا لا أحب الخوض في مثل هذه المسائل، هي مسائل فرعية، ولكن فقط يعني ان العبره بقوله تعالى، يعني بالايات الكريمه التي تذكر ان الشخص يعني له في الاخره ما يلتذ به. يعني حتى في تصوري ان المراه مثلا في الاخره اذا احبت ان تكون رجلا يكون لها ذلك، اذا احبت، يعني ليس لان هناك في الاخره ما يسمى ببنك الرغبات. يعني حتى ورد في الاحاديث ما يسمى بالصور، يعني بنك الصور، يعني يذهب الى السوق ويختار الصوره التي يحبها. بعض الناس مثلا يحب شعره ان يكون اصفر او اسود، عينه خضراء او بنيه، طبعا يؤتى يعني بنك الرغبه في الاخره ما تشتهي الانفس. وطبعا هنا الانفس كما ذكرنا الانفس الطاهره، الانفس المزكاه، ولهذا انفس المؤمنين هي تتعلق بالله وبالروحانيات. ولكن في نفس الوقت اذا طمحت عينها او طمحت نفسها لاي نعيم سيكون لها ذلك النعيم. طبعا هنا اذا العداله ستتحقق، يعني كل انسان رجل او امراه في الاخره باعتبار روحه ليس هو ذكر ولا انثى، هو في حقيقته هو يمثل ما يكسبه في الدنيا. الانسان هو عباره عن مجموعه قيم، يعني في الاخره يحشر بحسب القيم التي تمثلت فيه. اذا كان عدل سيحشر عادلا، اذا كان رحمه سيحشر رحيما، إذا اكتسب الرحمة والعدل سيحشر رحيما عادلا. يعني الروح هي عبارة عن ورقة بيضاء يكتب فيها الإنسان حقيقته، ثم تتجسد له الأعمال من خلال تلك الحقيقة، يتجسد له الجزاء من خلال تلك الحقيقة التي اكتسبها، لأن هذا هو المهم. وبالتالي في الدنيا الإنسان يعني يسعى لأن يعمر آخرته، وطبعا عمارة الآخرة هي في الحقيقة عمارة الحقيقة الإنسانية، لكيف نترقى في مراتب الكمال، لأن ذلك النعيم مرتبط بذلك الترقي. وطبعا الله سبحانه وتعالى يعلم حال كل شخص، وهو الذي يبث فيه، يعني حتى الشوق أحيانا مثلا الشوق لشيء معين الله تعالى هو الذي يبث فيه ذلك الشوق. الشخص ربما في طبيعته لو ترك لنفسه لا يميل شيء، ولكن الله تعالى هو الذي يضع فيه ذلك الشوق، ويضع فيه تلك المحبة، ويضع فيه تلك اللذة لشيء معين، وقد ينزعها منه. أحيانا الشخص يأكل طعاما لذيذا ولا يلتذ به، لأن الله تعالى لم يخلق فيه تلك الرغبة إلى آخره. وبالتالي هذه الأمور المؤمن يسلم لله سبحانه وتعالى تسليما مطلقا، يعلم أن الله تعالى الذي أقام هذا الكون بالعدل المطلق، المقادير المضبوطة، الموازين الدقيقة، الثوابت الكونية الممتلئة بالعجب، أن الإنسان في جسمه، في حاجاته، في كل شيء في منتهى الكمال، يعني هذا الإله العادل، هذا الإله الرحيم، هذا الإله الكريم يسلم له، يقول له: يا ربي أنت أدرى بنا وأنت أدرى بحاجاتنا، ولا نعلق على ما وضعه لنا. حتى يعني ربما يكون هذا حتى الحور العين نفسه قد يكون نوع من الابتلاء للمرأة، كما ابتلي الرجل بأشياء وابتليت المرأة فتن يعني بهذا الأمر، لأن البعض عندما تسمع كلمة حور العين يحصل الاعتراض، وبالتالي الاعتراض هنا على من؟ على الله سبحانه وتعالى. يعني لماذا الاعتراض على الله؟ لماذا الله تعالى ذكر هذا الأمر وسلم لله سبحانه وتعالى؟ فالاعتراض هنا فيه نوع من الإشكال. كذلك الرجل اختبر بأشياء، وربما الاختبارات الموجودة للرجال أكثر، يعني حتى في الحور العين نفسه اختبار له. الآن مثلا ما ذكرنا عن العثيمين وغيره الذين صاروا يتصورون أنهم يتحكمون في عالم الآخرة كما تحكموا في عالم الدنيا، هذا اختبار. إبليس اختبر بكونه من النار فصار يفخر على آدم لأنه خلق من الطين، اختبار، وسقط في الاختبار. وبالتالي المرأة كذلك تعتبر أن هذا الأمر من الاختبار الإلهي لها، وبالتالي تسلم لله سبحانه وتعالى. تقول: الله سبحانه وتعالى أمرني في الدنيا بأن أكسب العمل الصالح، وأنه يعطيني في الآخرة ما ألتذ به، وما يجعلني سعيدة سعادة مطلقة. وطبعا هذا يكفي، يعني بعض الناس، يعني من يحتاج إلى التفاصيل هم الناس البسطاء، يعني شخص مثلا يقال له: هاك شيك على بياض مثلا أحسن، أو شخص تقول له: كم أكتب لك؟ فيكتب لك. يعني هذا الذي كذلك الذي أعطيه شيك على بياض يكتب فيه ما يشاء. المرأة الآن في الدنيا عندها شيك على بياض، يعني عندك اكتبي ما تشائين. في الرجل ربما إذا أردنا نوازن المسألة كتب له بعض الأشياء، فكتابة بعض الأشياء لا يعني أن ذلك الذي كتب له شيك على بياض يعني أقل منه، لا، هو نفسه أو أكثر منه، لأنه بيكتب ما يشاء. ولذلك يعني كل شخص له رغبة، لا، القضية ليست في الرغبة، القضية في كيف ندخل الجنة، كيف نرضي ربنا، كيف نتعامل مع ربنا، هذا الأصل. كيف نحب ربنا، كيف نأنس به، كيف نشتاق إليه، كيف نعيش السعادة في جواره، كيف نحن إليه، لأن علاقتنا الحقيقية هي مع الله. حتى علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، علاقتنا مع الأئمة، علاقتنا مع أهلنا أقاربنا، كلها علاقة منبثقة عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك المؤمن لا يدع الحواجز أو الحجب تحول بينه وبين هذه العلاقة. أحيانا كثيرة بعض الناس نتيجة مثل هذه الأمور تقف حاجبا بينه وبين الإيمان. المشرك مثلا، أقوام الأنبياء، قوم عود عاد قوم عاد قوم هود وقوم صالح، ما سبب عدم إيمانهم؟ هو أنهم وجدوا مستضعفين مع المؤمنين، طلبوا أن يطرد المؤمن المستضعفون حتى يدخلوا الإيمان، فصار أولئك حجب، يعني حجب بينهم وبين الإيمان. المشركون طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطرد بلال ويطرد أبا ذر ويطرد عمار بن ياسر حتى يدخلوا، لأنهم لا يريدون أن يكون هؤلاء، فلذلك حجبوا. فكذلك يعني المرأة تعتبر كذلك أن هذه الأمور قد تكون حجب، لا تنظر إلى هذا الأمر. حتى لو المؤمن يقول أن إبراهيم عليه السلام مثل التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، الله تعالى قال له يعني أولا قال يعني انظروا يعني الآية الكريمة، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. لو كان شخص آخر مثلا لم يرزق الولد حتى صار في عمره 70 سنة أو 80 سنة أو 90 سنة ورزق الولد، يقول يعني يتأسف يتألم، يقول أنا ضيعت عمري ليس لي ولد، وعندما كبرت جاءني الولد. لكن إبراهيم عليه السلام قال بشوق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. عندما جاء إسماعيل عليه السلام أمر بأن يذهب به إلى مكة المكرمة، ثم ماذا بعد أن بلغ وصار محتاج إليه وصار ماذا فعل؟ أمر بذبحه. إبراهيم عليه السلام سلم تسليما مطلقا لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بعباده، رحيم كريم، تسليم مطلق لله سبحانه وتعالى. إذن هذا حتى نعرف أن هذه اختبارات إلهية. ما ورد في القرآن الكريم من شأن النعيم من شأن العزاء كله مبني على العدل الإلهي، وكله اختبار. حتى القرآن الكريم يشير إلى هذا بتسمية الفتنة. الله تعالى يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الله تعالى يعني هنا لما ذكر الشجرة الملعونة اللي هي الزقوم، المشركون قالوا كيف تنبت شجرة في جهنم، ستحرقها جهنم، ستحرقها النار. والله تعالى قال هذه الشجرة هي فتنة، فتنة لكم، لأنكم تتصورون أن النار جهنم هي عبارة عن نيران مشتعلة، لم ليس كذلك. جهنم نوع من العذاب خاص في الآخرة، فيه نعم النار فيه كذا، ولكن عالم آخر مختلف لا تستطيع أن تصوره. مثل ما نحن البشر من خلقنا من الطين، ولكن عندما نرى أنفسنا بشكل آخر مختلف تماما. إبليس مخلوق من نار ولكن بشكل مختلف تماما. ولذلك القرآن يعتبر هذا فتنة، والفتنة لابد منها، الفتنة حتى نمحص، لأنه لا يمكن التمييز. تصوروا لو أن الأمر هكذا كان بسيطا، الآخرة أسئلة بسيطة جدا وكل شيء ميسر، يعني الإنسان حتى دخوله للجنة ودخوله للنار ليس هناك من يدخل النار أصلا ربما، وحتى دخوله للجنة يعني لا يميز الطيب من الخبيث. ولذلك تمييز الطيب من الخبيث اقتضى هذا الأمر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلى آخره. طبعا من الزلازل التي نختبر بها مثل هذه التساؤلات. ولذلك المؤمن لا ينظر المسألة بصورتها الجزئية، ينظر المسألة بصورتها الكلية. سأضرب مثال أبسط به المسألة. شخص مثلا في منتهى الكرم، كريم، حياته كلها قضاها كريما، يؤدي كل ما عليه، ينفق من كل ما عنده. جاءه مرة سائل طلب منه شيئا فلم يعطيه. فهنا الناس بعض القاصرين ينظرون إلى، ينسون كل شيء، ينسون كل كرمه، لا يذكرون فقط إلا ذلك الموقف، ويحكمون عليه بالبخل. يقولون سبحان الله يعني هذا مع كونه غنيا لم يعطي هذا الرجل. لكن ماذا بعد مدة يبحثون فيجدون أن هذا الشخص الذي لم يعطيه كان رحيما به. هذا الشخص الذي لم يعطيه كان ينوي أن يشتري بذلك المال مخدرات، أو أنه ينوي أن يفعل به حراما فلم يعطيه. وهنا بعدما أساءوا الظن، بعدما سقطوا في الاختبار، عرفوا الحقيقة. وهكذا الأمر في الدنيا. العصر في المؤمن لا تنسيه الجزئيات الكليات. الله تعالى قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، رب العالمين جميعا لا فرق بين ذكر ولا أنثى، الرحمن الرحيم. وبالتالي كل ما يحصل هو رحمة إلهية فقط. ينبغي يعني لو أن المؤمن قرأ فقط بسم الله الرحمن الرحيم اكتفى بها، يقول كل شيء راه منطلق بالله بالباء. يعني كما ورد عن العارفين أن الباء هي تمثل حقيقة الوجود جميعا، لكل شيء بالله سبحانه وتعالى. فلذلك الجزئيات التي نراها هي نوع من الفتنة. ولهذا المشركون حجبوا بالأنبياء في الأسواق، يرونهم في الأسواق يأكلون كما يأكل الناس إلى آخره. ومن هذا الباب كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تزوج مجموعة نسوة حتى يكون فتنة للآخرين، مع أن رسول الله كان أسمى، يعني كان يعني والأصل حتى الإنسان في الدنيا يعني إذا كانت زوجة جميلة وصالحة تكفي، لماذا يحتاج إلى أكثر؟ خاصة رسول الله كانت له نساء كبيرات في السن سوداء وإلى آخره، يعني وكانت ربما لو نظرنا إليه بالمقاييس الدنيوية لكنا حملا وعبء عليه. ولكن مع ذلك يعني إذا حتى نفهم جيدا كانت فتنة لكثير من الناس، وينظرون لتلك الآيات نظرة نوع من نتيجة عدم التسليم لله سبحانه وتعالى. لكن لو بنوا إيمانهم على العقلانية، أدركوا أولا أن الوجود يحتاج إلى إله عبر الأدلة العقلانية المختلفة، ثم أدركوا أن رسول الله له كل الأدلة تشير إلى كونه رسول الله، وأن القرآن كلام الله، حينها يسلمون تسليما مطلقا. ولماذا؟ لأن هذا الآن نذهب إلى الطبيب يقول مهما يقول لنا، يقول نكف عن الأكل نكف عن الأكل، كف عن الخروج نكف عن الخروج، مارس الرياضة، الشيء الذي طالبون به نفعل تسليما له، حتى لو لم يفهم ماذا أراد. فكذلك الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يختبرنا بمثل هذه الأمور ليميز. الله تعالى يذكر في القرآن الكريم يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني حرف فقط، يعني مبني على أذواق، على مزاج. فإن أصابه خير اطمأن به، إذا جاء الإسلام في صالحه يفرح. يعني بعض النساء إذا ورد حديث فيه كرامة المرأة كذا يفرح، لكن إذا ورد آية ربما تقشعر من نفسه يرفض. لماذا؟ نتهم أنفسنا. قد تكون هذه الآية خاصة بقضية، قد تكون إلى آخره. وبالتالي الدين مبني على التسليم لله سبحانه وتعالى. نعم نبحث إلى آخره، ولكن نسلم الأمر لله. طبعا خلاصة الجواب في المسألة أن الحور العين نوع من النعيم الموجود في الآخرة، وذكر بعض التفاصيل يعني لا يعني أن الجنة هي فيها فقط، يعني النساء لهن نعيمهن الخاص بهن. وقلت في الآخرة ليس هناك يعني ما نعرفه في الدنيا من النساء والرجال، هناك عالم آخر مختلف تماما، حتى العلاقة بين النساء والرجال كيف هي لا ندريها. المهم أنها ليست في الدنيا كالدنيا أبدا، مختلفة تماما، لأن في الدنيا مبنية على علاقات بيولوجية، مبنية على أشياء معينة مرتبطة بالعالم الدنيا، مثل الأكل في الدنيا ليس كالأكل في الآخرة. حتى التنقل في الدنيا تحتاج إلى التنقل بطريقة معينة، في الآخرة الشخص إذا أراد أن يقطع أميالا مئات آلاف الأميال في لحظة واحدة يفعل ذلك. وبالتالي عالم الآخرة مختلف تماما، ولا نستطيع أن نصوره. نؤمن بأن قدرة الله تعالى المطلقة يمكنها أن تفعل ما تشاء. القرآن الكريم أو النصوص المقدسة أعطتنا شيكا على بياض لمن يريد أن يدخل الجنة بشرط العمل الصالح، فكلما كان العمل الصالح أكثر كان النعيم أفضل وأوفر، والشخص يعطى بحسب مرتبته. ولذلك المؤمن يسعى لتحقيق المرتبة العليا. قلت حور العين استثمر استثمارا خاطئا من طرف المتطرفين الإرهابيين الذكوريين من الفقهاء الذين لم يكفهم أن يتحكموا في النساء يعني في الدين في الدنيا حتى تحكموا في الآخرة. وطبعا هذه من ضرورات فتنة لوجود الفقهاء المتزمتين المتشددين حتى تحصل الفتنة، لنعرف من يريد الله ومن يتوجه لله ومن ينحجب بها بأمثال هؤلاء الفقهاء، لأن مصادرنا الحقيقية هي المصادر المقدسة المعصومة. أما فهم البشر وفكر البشر فهو محدود، يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، ودائما نرجع الأمر إلى أهله، إلى المصادر المقدسة المعصومة. والحمد لله رب العالمين.